وبيض المصنف لراويه، أي لم يكتبه وترك بياضا هو المشار إليه بالنقط في نسختكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.